الدعوة وحسن تصريف التخويف أمرا عظيما. فقال الله عز وجل بعد أن انتهت قصته وأخبر أنه قد حاق بآل فرعون سوء العذاب وأنهم يعذبون في البرزخ ويوم القيامة واحتجاج الضعفاء والمستكبرين وطلب الذين في النار من خزنة جهنم التخفيف يوم واحد من العذاب، قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. بشارة وتسليه النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاص عبرة مما مضى في السورة. إن هذه فيها توكيد وتشديد، يعني كأن الأمر هذا الأمر لا شك فيه، سنة من سنة الله. ولذلك قال لننصر، يعني أتت بصيغة المضارع دليل على الاستمرار واستحضار الصور الماضية والآتية، يعني لم يقل نصرنا في الماضي ولم يقل سننصر رسلنا في المستقبل، وإنما قال ننصر بمعنى أن هذا أمر دائم ومستقر ولا يتخلف، كقول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لتقري الضيف، يعني فيما مضى وفي الحاضر وفي المستقبل، إن هذه صفة لك. فالله عز وجل سنته أن ينصر رسله، كما قال تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال: والذين آمنوا كذلك، وكلما كانوا أكثر اتباعا للرسل كان نصيبهم من النصر أعظم. قال: في الحياة الدنيا، الحياة الدنيا يكون لهم نصر عظيم، ويوم يقوم الأشهاد يكون لهم النصر الأعظم على من ناوأهم وخالفهم وحاربهم وآذاهم. فإن قال قائل: في بعض الرسل ماتوا وهم مستضعفين، عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام، فأين النصر؟ فالجواب والله أعلم أن النصر لا يقتصر على التمكين والدولة في الدنيا، فهذا أمر يعني أمر لا تتعلق به ظهور الدعوة وظهور الحق، كما قال تعالى: فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم. فقد ترى وقد لا ترى، هذا لا يتعلق به شيء في أمر الدعوة. فإذا النصر الأعظم أولا هو ظهور الحجة وكون الحق اللي معك قاهر وظاهر ولو كان ما معك أحد. ولذلك الحواريين أصحاب عيسى بن مريم كانوا مستضعفين ومختفين عن بني إسرائيل، ومع ذلك قال عز وجل في آخر سورة الصف لما ذكر من أنصاري إلى الله، قال الحواريون: نحن أنصار الله. في آخر الآية قال تعالى: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. هم ظاهرين بالحجة وبالبيان، والحق الذي معهم يقهر الأعداء. فهذا معنى، هذا أعظم النصر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، يعني من ظهورهم وثقتهم في الله ثم في أنفسهم وتمكنهم لا يضرهم ولا يهز منهم لا من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم وعد الله عز وجل. وفي أثر علي بن أبي طالب، أثر كميل المشهور، قال: منهم مشهور ومنهم مغمور، لكنهم على الحق ظاهرين، هذا أعظم النصر. فهذا ما يتخلف أبدا، كل من كان على الحق البين المحض كلما كان نصيبه من النصر أعظم من الرسل ومن أتباعهم من المؤمنين. كذلك الله عز وجل ينتقم لرسله ولو بعد موتهم. فمثلا يحيى بن زكريا قتلته بني إسرائيل، فبعد موته سلط الله عليهم بخت نصر حاكم العراق، فاجتاح ديارهم وسبى ذراريهم وقتل مقاتلتهم وشردهم كل مشرد. ولهذا لما حوصل عثمان رضي الله عنه قام عبد الله بن سلام رضي الله عنه وكان عنده علم من الكتاب الأول، فحذر أهل الفتنة وقال: يا قوم، لن يقتل نبي، إن نجد في الكتب أنه لا يقتل نبي إلا قتل بسببه 70,000 من خيارهم، ولا يقتل خليفة إلا قتل بسببه 35,000 من خيارهم، يا قوم كفوا عن الفتنة والشر. فقالوا: هذا يهودي ولا تسمعون كلامه. وفعلا بعد عثمان قتل 35,000 في الجمل وفي الصفين من خيارهم. وسبحان الله، هذا أمر، يعني هذا من نصر الله لرسله ولو بعد موتهم. فقول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا في بشرى عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتصور أن هذه الآية نزلت بعد الشعب وفي أحلك الظروف، وتكلمنا في دروس السيرة أنه ما اشتد العذاب إلا بعد الشعب، مات أبو طالب وانكشف الظهر الخارجي وماتت خديجة ورفض أهل الطائف الاستقبال، فزادت قريش شرها إلى أبعد الحدود، وفي هذه الظروف تنزل مثل هذه الآية وكذلك الآية التي بعدها، لأن الآية التي بعدها كأن هذا فيه جملة اعتراضية ستأتي الآن، وتكملة هذه الآية فاصبر إنا لننصر رسلنا، ثم قال فاصبر إن وعد الله حق، هذا معنى العبرة، فاصبر إن وعد الله حق، يعني لن يخلف الله وعده لكن عليك الصبر. قال تعالى ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، في ذلك اليوم الظالم ما تنفعه المعذرة، في موقف لا يؤذن لهم كما قال تعالى ولا يؤذن لهم فيعتذرون، وفي مواقف يؤذن لهم فيعتذرون بأعذار ربنا غلبت علينا شقوتنا ربنا كذا ربنا كذا، ولكن لا ينفع الظالمين معذرتهم، وفي بعض القراءات لا تنفع بالتاء، لكن لأن المعذرة تأنيثها غير حقيقي وفي حائل فلا بأس أن يقال بالياء يعني بالتذكير، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم مهما اعتذر من أعذار لا تنفعه، وهذا تحذير شديد جدا لأعداء الرسل. قال تعالى وأيضا ولهم اللعنة، لهم الإبعاد الشديد والطرد الشديد من رحمة الله، وأيضا ولهم سوء الدار وهو جهنم وهو أسوأ مكان يتصوره العقل أعوذ بالله، فهذا كل من عادى الرسل. ثم قال تعالى وكما قلت هذه تشبه أن تكون جملة اعتراضية أيضا للتأكيد، قال ولقد آتينا موسى الهدى، عقب على موسى وأنه قد أوتي الهدى، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، في هذا إشارة إلى أن موسى أسوة للنبي عليه الصلاة والسلام لأنه قد واجه من فرعون ومن بني إسرائيل أمرا عظيما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأسى به، حتى لما جرح في أحد قال النبي عليه الصلاة والسلام يحكي النبي من الأنبياء أنه جرحه قومه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولما آذاه ذو الخويصرة زعيم الخوارج بالكلام القبيح قال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر، فهو أسوة للنبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الذي حصل لأمة موسى أمرا عجيب، يعني كانوا تبع للقبط وكانوا قد استعبدوهم واستحيوا نساءهم وقتلوا رجالهم، ثم لما أتاهم موسى وصبروا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، إلى قوله عز وجل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعيشون، ففي عبرة عظيمة، يعني الصحابة كأنهم يأمرون اعتبروا بقصة موسى فإنكم مثلهم، فكان قوم بني إسرائيل قوم موسى من الاستعباد ومن أنهم لا يؤبى لهم وأنهم تابعوا للأمم الأخرى آتاهم الله ملكا عظيما وآتاهم الله شريعة عظيمة ومكن لهم في الأرض وأورثهم أرضهم وديارهم، كذلك هذه الأمة، وهذا حصل حتى وإن كان هذا الكلام نزل في أشد الظروف لكنه بعد بسنوات قليلة، يعني قليلة جدا، يمكن 4 سنوات جاءت بدر وقتل الله الطواغيت كلها وبدأ التمكين وبدأت الدولة في المدينة. ولقد آتينا موسى الهدى، الهدى يشمل التوراة ويشمل الحكمة ويشمل النبوة ويشمل الفهم الصحيح للتوراة، هذا كله عند موسى آتاه الله إياه، والعلم يؤتى يعني من الله عز وجل، وأورثنا بني إسرائيل الكتاب، يعني التوراة أصبحت ميراث لبني إسرائيل، وهذا أيضا بشارة أن هذا القرآن سيبقى إلى قيام الساعة حتى يرفع في آخر الزمان، وهو الوراثة الحقيقية للأنبياء، إن الأنبياء لا يورثون دينارا ولا درهما وإنما يورثون هذا العلم، وأعظم العلم القرآن لأن فيه علم الله جل وعلا، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، كتب الله عز وجل فيها الهدى وفيها الذكرى والتذكير، لكن لأولي الألباب، كل ما كان العقل أعظم واللب أوفر والقلب حي كلما كان نصيبه من الهدى والتذكر أعظم، والذكرى تنفع المؤمنين. ثم قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق، يعني دائما يأمر الله نبيه بالصبر فإن الخير أمامه، وقال في آخر سورة يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم. اصبر إلى متى؟ حتى يحكم الله. متى يحكم الله؟ ما تدري، 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، ما تدري، لكن ما لك إلا أنك تتبع ما يوحى إليك وتصبر حتى يحكم الله. ولكن وهو خير الحاكم، هو خير من يحكم وخير من يحدد المكان والزمان والظرف الذي تتغير فيه الأحوال. وكذلك في سورة هود قال تعالى: تلك القرى نقص عليك من أنبائها، إلى قوله عز وجل: ما كنت تعلم أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. فدائما يأمر الله نبيه بالصبر والثبات، واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. وهنا بشارة: إن وعد الله حق، كما حصل لموسى سيحصل لك، لأن ننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ثم قال: واستغفر لذنبك. أيضا احرص على الاستغفار دائما، لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، استغفر لذنبك دائما وأبدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يلازم الاستغفار، يحسب له في المجلس الواحد 70 إلى 100 مرة يستغفر الله عز وجل، ومع أنه أنزلت عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني تصور الآن، يغفر لك ما تقدم وما تأخر، وما ترك الاستغفار. آخر سورة نزلت من القرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. مع أنه قد غفر لك ما تقدم وما تأخر، استغفر، لأن الله يحب هذا الاستغفار ويجعله سبب لتفريج الهموم والنصر على الأعداء وكل خير. ومن لازم الاستغفار كما في حديث ابن عباس: جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. أيضا أكثر التسبيح الخاشع العميق والممتزج بالحمد، تنزيه وتقديس وحمد وشكر وثناء، وبالعشي والإبكار. إذا أحكمت الطرفين أحكم الله لك ما بينهما. دائما إذا أحكمت طرفي النهار وطرفي الليل أحكم الله لك ما بينهما. وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ثم رجع الله عز وجل يسليه ويخوف خصومه ويفضح ما في صدورهم، فقال: إن الذين يجادلون في آيات الله، من أول السورة وهي تتعقب هذا الصنف الذي يرد على الرسل بالباطل: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم. إذن ارتكبوا الجريمتين: جريمة أنه يجادل، وتقدم أن معنى الجدال لا يشترط أن يكون فيه يعني خصمين يتجادلون، وإنما كل من لوى ولف ودار، مثل الجدائل، جدائل المرأة وغيرها. فهؤلاء يجادل في آيات الله، وفي أول السورة ليدحض الحق، ليزلق الحق عن القلوب وعن الأسماع. هؤلاء هذا الجريمة الأولى، إذن يجادل والجدال مذموم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فتح لهم أبواب الجدل وأغلق عنهم أبواب العمل، وإذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم أبواب العمل وأغلق عنهم أبواب الجدل. الجريمة الثانية: بغير سلطان أتاهم، ما عندهم ولا حجة ولا برهان ولا شيء تقبل العقول ولا الفطر، فقط صد عن سبيل الله وعناد. والجريمة الثالثة أن هذا ليس عن شبهة عرضت لهم ولا شيء، لا، قال: إن في صدورهم إلا كبر. وهذا بصيغة القصر والحصر، يعني إنما هو الكبر فقط. كيف يؤتى محمد الكتاب من بيننا؟ هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، هذا الذي بعث الله رسوله. يعني كيف، وكيف نحن نكون تبع له، وأيضا كيف يسبقنا هؤلاء المستضعفين؟ فهو الكبر والحسد والأنفة والعزة بالإثم، هذه امتلأت بها الصدور. وذكر الصدور هنا لأنها محل القلوب، والقلوب محل العقول، والخواطر والانفعالات النفسية هذه تكون، والمشاعر تكون في داخل الفؤاد. وذكرها أنها من كثرتها ملأت القلوب ثم ملأت الصدور، يعني امتلأ صدره بالحسد والكبر. وهذه سبحان الله في قريش الذين كفروا، وكذلك في كل من يرد الحق، كما قال تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. إنما هو الشقاق فقط، ليس شبهة وله معذور، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهنا قال بشارة، أول شيء يعني تسلي النبي صلى الله عليه وسلم: إن ليس عندهم شبهة وليس عندهم كلامك واضح ومتفق في العقل والفطر، لكن الكبر ما في علاج، هذا يحسدك على ما أتاك الله من فضله ويستكبر على الحق ويغمط الناس، ما في علاج. هذا هو السبب الأساس للجدال والصد. فهذا لا شك أن تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام وفضح لهم وتحذير. ثم البشرى قال ما هم ببالغيه، بمعنى الأحلام والأماني والأماكن التي يرجون الوصول إليها لن يبلغوه، وإطفاء الدين لن يبلغوه، وقهرك وإطفاء كلامك لن يبلغوه. هذا بشرى عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام ولمن اتبعه. هذه تابعة لقوله إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. قال هنا ما هم ببالغيه، كل من عاداهم سببه الكبر ولن يبلغ ما في صدره من إطفاء الحق. قال فاستعذ بالله، اجعل الله عز وجل هو معاذك وملاذك وملجئك، استعذ بالله من هذا الكبر، لأنه لن يقبل الله منه مثقال ذرة، ولن يدخل جنته من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، غمط الحق بطر الحق وغمط الناس. قال إنه هو السميع البصير، سميع لأقوالهم وبصير بنياتهم وكبرهم وما في صدورهم، وسميع أيضا بما تقول أنت وبصير بك وبأحوالك. سبحان الله العظيم، كيف يصرف الله عز وجل التسلية والتعزية والتحذير، أمر عجيب هذه السور. ولذلك صدق الصحابة لما قالوا إن هذه آل حميم السبع أمرها عجيب للغاية. ثم رجع الله عز وجل في استئناف جديد في الرد عليهم وتقرير التوحيد وتقرير البعث بعد الموت. سبحان الله، يعني هذه السور السبع هذه تقرر لك الإسلام والتوحيد والحجج والإيمان، أركان الإيمان الستة وأدلة التوحيد السبعة بأحسن تقرير. قال تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا توبيخ للكفرة والمتكبرين. كيف يعني لماذا يتكبر؟ انظر في خلقك، خلق السماوات والأرض أكبر منك، خلقها الله عز وجل وهي منقادة وطائعة. قالت أتينا طائعين، وتسبح وتحمد الله عز وجل وتوحده ولا تشرك به وهي أعظم منك. وأيضا القادر على خلق السماوات والأرض قادر على أن يبعث الناس بعد أن يكونوا رميما، وهذه المعنى تكرر أيضا. فهذه الآية لتقرير التوحيد وتقرير البعث بعد الموت والإيمان بذلك، كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. والمعنى هذا تكرر في القرآن كثيرا. فدائما خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون، الجهل صفة أساسية فيه، الجهل المذموم، هذا أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك في الآية التي بعدها ضرب لهم مثل بالأكثر، قال وما يستوي الأعمى وهو الأكثر الجاهل والبصير وهو الأقل العالم صاحب البصيرة، قل شيء في الدنيا هذه صاحب البصيرة، والأعمى هو أكثر شيء، لا يعلمون ولا يؤمنون ولا يشكرون كما سيأتي الآن في الآيات. كذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء هم الأقل وهم أهل البصيرة، ولا المسيء هذا هو الأعمى وهو الذي لا يعلم وهو الجاهل وهو المصر على الإساءة إلى نفسه. قال تعالى قليلا ما تتذكرون، إي والله يعني ما تكادون تتذكرون إلا قليلا، رغم هذه الآيات العظيمة. ما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ما يستوي هذا وهذا. اللي أعطاه الله بصير أعطاه الله علم، هل يستوي من غيره؟ وهذه والله أيضا فيها شرف العلم. سبحان الله، العالم وصاحب العلم بصير في وضوءه في صلاته في مداخل الشيطان عليه، منذ أن يوسوس للشيطان يكتشف حيلته مباشرة. والجاهل أعمى يأخذ الشيطان ويقوده في المتاهات، يأتي من باب الطاعة ويأتي من باب المعصية ويأتي من الزيادة ويأتي من النقص، وهو أعمى يقوده الشيطان ويوسوس له في صلاته في وضوءه في أموره كلها. ما يستوي الأعمى والبصير، والله لا يستوون. فابحث عن العلم، فإن عالم واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فكيف إذا كان بصير ومؤمن ويعمل الصالحات؟ هذا سيكون أثقى شيء على الشيطان وسيكون أقرب شيء إلى الرحمن. ثم قال تعالى إن بالتأكيد إن الساعة لآتية، اللام أيضا للتأكيد، لآتية لا ريب فيها، الساعة والبعث بعد الموت والظالم سينال جزاءه. الدنيا هذه ليست كل شيء، ليست إلا ومضة في عمر الزمن، ولكن فيه ساعة، هذه الساعة إذا حانت يؤخذ للمظلوم من الظالم، يؤخذ لصاحب الحق من صاحب الباطل الذي صد عن سبيل الله وآذى صاحب الحق. إن الساعة لآتية لا ريب فيها، لا يدخل فيها أدنى شك ولا ريب. الساعة ساعتك أنت الخاصة وهي ساعة وفاتك، والساعة الكبرى، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سبحان الله، أكثر الناس لا يؤمنون. ومعنى لا يؤمنون فيها معاني، إما لا يؤمن بالساعة وهذا الذي ينكر البعث بعد الموت، لكن اللي يهمنا الآن إنه ما رأينا يقينا أشبه بالشك من هذا الموت، لأن أكثر الناس لا يؤمنون. لو تسأله تقول له أنت ستموت، يقول نعم. تقول له هل تعرف ساعة موتك، يقول لا. تقول له هل ينفعك شيء بعد الموت غير العمل الصالح، يقول لا. تقول له لماذا لا تعمل الصالحات الآن، تجتهد اجتهاد الذي يعلم أنه سيموت في أي لحظة وأنه لن ينفعه بعد الموت إلا العمل الصالح، فتقول لماذا لا تعمل الصالحات، فيسكت، فكأنه شاك وهو موقن. وهذا معنى قول الله عز وجل ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولذلك يعني من معانيه، ولذلك أعقل الناس قاطبة الذين زهدوا في الدنيا بقلوبهم ورغبوا في الآخرة وعملوا لها، هؤلاء أعقل الناس، لأنهم عرفوا قدر الدنيا وعرفوا قدر الآخرة وعرفوا أن من أعظم أسباب رحمة الله في الآخرة العمل الصالح فاجتهدوا. لكن أكثر الناس ليسوا كذلك، لأن أكثر الناس إيمانهم العميق النافع باليوم الآخر وبلقاء الله وبانتهاء الدنيا فجأة وبانتهاء الأعمار فجأة ضعيف. سبحان الله، تفكر في هذا، ليس فقط عدم الإيمان بالكلية. ثم قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن كان المعنى دعاء العبادة فمعناه أخلصوا لي الدعاء والتوحيد أستجب لكم وأنصركم وأمكن لكم، وإذا كان معناه دعاء الطلب فكذلك، ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل طلب منا الدعاء ووعد عليه بالإجابة، ووعد الله حق، ادعوني أستجب لكم. ما لم تدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يأكل مأكلك حرام، ما لم تستعجل وتقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي، لكن الله سيستجيب لك. وأيضا لا تحدد الوقت، يعني لا تقترح الله أن يستجيب لك في وقت معين، ما تدري عن مصلحتك، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولا تقترح الله شيء معين، لكن ادعو الله عز وجل سيستجيب لك في الشيء المعين هذا، أو يعطيك أفضل منه، أو يصرف عنك من السوء أعظم منه، وهو الحكيم واللطيف والرؤوف والوهاب والكريم جل وعلا. لكن ادعو، لا تمل من الدعاء، بعض الناس يصمت. وأيضا الدعاء يا إخوان ليس فقط أنك أنت تقول إذا جاني شيء يعني مصيبة ولا أحتاج شيء أدعو، لا، الدعاء نفسه هو العبادة. يعني الدعاء لابد نغير نظرتنا للدعاء، الدعاء مثل الذكر، كما تصرف من وقتك شيء للذكر والتسبيح والتهليل، اصرف من وقتك كل يوم وقت للدعاء الخالص، لأن الدعاء فيه تضرع، فيه خضوع، فيه عبودية. ادعو الله عز وجل بمجامع الدعاء أستجب لكم. ولذلك قال إن الذين يستكبرون، بمعنى الإعراض عن الدعاء يخشى أنه سببه الاستكبار، الإعراض عن الدعاء قد يكون سببه الاستكبار اللي ما تشعر به أنت، لأن الدعاء هو أوضح ما تكون صورة العبودية في الدعاء، خاصة إذا كان في السجود أيضا يكون بجوارحه وبهيئته وبقلبه وبلسانه، يعني يدعو في السجود. ولذلك قال قمن أن يستجاب لكم، وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال الله كلا لا تطعه واسجد واقترب. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، سواء العبادة بمعنى إخلاص العبادة أو العبادة بمعنى الدعاء، دعاء المسألة، سيدخلون جهنم داخرين. الداخر هو الذليل الصاغر. فإذا هذه الآيات أيضا قررت التوحيد وقررت البعث بعد الموت بأحسن وسيلة، وأمرت بالدعاء ووعدت عليه بالإجابة، وفرقت بين الأعمى والبصير والمؤمن والمسيء، وبينت أن أكثر الناس لا يؤمنون ولا يعلمون ولا يتذكرون. ثم قال ربنا جل وعلا أيضا، لازالت الآيات تتوالى بقوة، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. الله بدأ بلفظ الجلالة، الذي جعل لكم الليل، الليل خلق عظيم يأتي من المشرق ويذهب إلى المغرب، جعل الله هذا الليل لتسكنوا فيه، تسكن فيه الجوارح والحشرات والطيور والبهائم وبني آدم، تسكن فيه الحركة، يسكن فيه حتى خلايا جسمك تسكن فيه، فجعله الله سكن لتسكنوا فيه، واستعادة نشاط ويعني سبات، يقطع عنك الهم ويقطع عنك الأفكار ويقطع عنك هذا النوم لتسكنوا فيه. والنهار مبصر، النهار فيه بصر، يعني وصفه بأنه مبصر، هذا من الإعجاز، فتنتشر فيه في الأرض، تطلب معيشتك وتقرأ وتكتب وتنظر في ما يصلحك، هذه حكمة عظيمة. هذا الإله الحق خالق الليل وخالق النهار، خالق البشر، مدبرهم عن أحسن شيء. ولذلك قال إن الله لذو فضل على الناس، يعني متفضل وذو فضل مستمر متواتر على الناس قاطبة، مؤمنهم وكافرهم، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يشكرون، لا يوحدون الله عز وجل، وأعظم الشكر التوحيد، فأكثر الناس لا يشكرون. طيب، ثم قال الله عز وجل، بالله انتبهوا لهذه الآية لأنها من آخر الآيات اللي سنقف عندها، لكن هذه الآية شوف كيف قرر التوحيد، قال ذلكم، يعني بعد الآيات العظيمة المتواترة والأمثال من أول السورة، قال ذلكم الله، ذلكم الله، هذه واحدة. ثم قال ربكم، يعني هو الذي يخلقكم ويرزقكم ويعافيكم، والليل بيده والنهار بيده والمطر بيده، وأنتم تقرون بهذا. طيب، هذه المقدمة الأولى، الله ربكم. المقدمة الثانية، خالق كل شيء، هو الذي يخلق كل شيء وهو القائم على كل شيء، هذا أيضا يقر به المؤمن والكافر. فإذا المقدمة الأولى إن الله ربنا يقر به المؤمن والكافر، والمقدمة الثانية أنه خالق كل شيء يقر به المؤمن والكافر، هذه المقدمتين تستدعي لزوما المقدمة الثالثة أو النتيجة الثالثة، لا إله إلا هو. إذا كان هو الرب الواحد القهار وهو خالق كل شيء وهو العالم القدير على كل شيء، هو المستحق العبادة. كل عاقل، كل من عنده مسكة من عقل يقول صحيح، كيف هو اللي يخلق ويرزق ثم يصرف التبتل والخضوع والخشوع والحب لغيره. ولذلك قال نتيجة لهذا وهذا، لا إله إلا سبحانه وتعالى، لا يؤله ولا يعبد ولا يتوجه ولا يتأله إلا له. فبعد هاتين المقدمتين وهذه النتيجة يأتي الاستغراب، وهو فأنى تؤفكون، من أين أتاكم الإفك؟ أنى في لغة العرب هي سؤال مدموج من سؤالين، أين وكيف. تصور معي كيف وادمجها مع أين، يعني من أي وجه، وكيف أتاكم الإفك، يعني كيف صرفتم عن هذه الحقيقة التي تصيح بها العقول وتصيح بها الفطر، مع أنكم تقرون أنه الله وأنه ربكم وأنه خالق كل شيء، فلماذا تعبدون غيره؟ فلذلك سبحان الله جاء هذا التساؤل موبخ لهم وعجيب للغاية، فأنى تؤفكون، يعني مثل اللي يقول أنت ما تشوف قدامك، واحد يعني الأمر يغطي الأفق أمامه، يعني واحد قدام الكعبة ومعطيها ظهره، وتقول له يا أخي ما تشوف الكعبة قدامك وأنت فيك عيون، كيف تستدبر الكعبة وهي أمامك، أنت ما بينك وبينها إلا الشبر. أنى تؤفكون، نفس الطريقة في التوحيد، تقر بأنه ربك هو خالق كل شيء ثم تعبد غيره، فأنى تؤفكون، يعني من أين أتاكم الإفك وكيف أتاكم الإفك. الجواب في الآية اللي بعدها، قال كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. هذا هو السبب، يعني أنت تستغرب تقول لماذا صرفوا عن الحق، قال لماذا أفكوا، لماذا صرفوا، لماذا صدوا عن السبيل، لأنهم كانوا بآيات الله يجحدون. آيات الله هنا، آيات الله هنا التي سبقت الرسل، يعني جحدوا بالميثاق، مع أنه رتب على الميثاق الفطرة، ومن يوم يولد وقلبه يقر بالتوحيد وفطرته تميل التوحيد، جحدوا بالفطرة، جحدوا بالعقول اللي ركبها الله لهم، جحدوا بالآيات المبثوثة في الأنفس والآفاق، جحدوا بالملك الذي يلم بقلوبهم ويأمرهم بالتوحيد. فلما جحدوا بهذه الآيات لم ينتفعوا بالذكرى التي أتت بها الرسل، وهذا مثل قول الله عز وجل: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات، قال تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. ما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، ما الذي قبل الرسل إلا هذه الآيات التي ذكر الله؟ إذن هذا المعنى الأساسي، ما دام منه ما استفاد من الآيات الكبرى لن يستفيد من الرسل إلا أن يفتح الله على قلبه. وكذلك من معانيها: كذلك صرف الذين من قبلهم من الأمم السابقة لأنهم كانوا بآيات الله يجحدون، كما صرف هؤلاء الذين نزل القرآن في وقتهم صرف من قبلهم. طيب، رجع القرآن يقرر التوحيد والبعث بعد الموت مرة أخرى بطرق أخرى، فقال: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، هذه الأرض تمشي عليها مستقرة ثابتة ما تتحرك حتى تستطيع البناء عليها والنوم عليها والزراعة عليها. سبحان الله، الله الذي ثبتها بالأوتاد وبالجبال، والسماء بناء، السماء بناء وسمك عظيم لا يخر لا يسقط ليس له أعمدة، تراه كل دقيقة ترفع بصرك فترى بناء هائلا سبعا شدادا. الثالثة: وصوركم فأحسن صوركم، تنظر في صورة الإنسان كيف أنه يمشي على قدمين وفمه للأعلى ويأكل بيديه، والحيوانات تمشي ورؤوسها للأسفل وتمشي على الأربع وبعضها عوراتهم مكشوفة وتأكل بفمها، والله عز وجل أحسن صور بني آدم، صوركم فأحسن صوركم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تضربوا في الوجه ولا تقبحوا، فإن الله خلق آدم على صورته، وفي لفظ صححه أحمد: على صورة الرحمن جل وعلا، لكن الصورة غير الصورة، لكنها من حيث فهم معنى الصورة أو اسم الصورة هذا هو مثل اليد ومثل غيره. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات، أيضا رزقكم من الطيبات، كل هذه نعم. ولذلك قال مباشرة: ذلكم الله ربكم، يعني يحببنا ويذكر الآيات يحببنا في ربنا، هو اللي فعل هذا كله بنا. السكن جعله قرار، والسقف جعله بناء لا يسقط، الصور جعلها على أحسن صور، والرزق جعله من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك، هذه الكلمة يعني البركة المتضاعفة غير المتناهية، ولا تصلح إلا لله عز وجل. فتبارك الله رب العالمين، أنتم عالم واحد من آلاف العوالم، أنتم أيها البشر عالم واحد من آلاف العوالم، كما قال الشيخ محمد: وكل ما سوى الله عالم. سبحان الله العظيم. بقي مسألة الطيبات، سنبحثها إن شاء الله في يوم من الأيام، ما هي الطيبات؟ مثلا الإمام مالك يقول: الطيبات هي الحلال، وكل ما أحله الله فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. والشافعي رحمه الله وأحمد يقولون: الطيبات هي ما تستطيبه العرب، عرب الحجاز في الصدر الأول، كل ما استطابته العرب فهو حلال، وكل ما استخبثته فهو حرام. وهذا له ملحظ وهذا له ملحظ، لكن قول الله عز وجل في سورة الأعراف: يحل لهم الطيبات، على قول الإمام مالك سيكون فيه دور، لأن قال الطيبات هي الحلال، فمعنى الآية يحل لهم الحلال. طيب ما هو الحلال؟ الطيب. طيب ما هو الطيب؟ هو الحلال. فقال الشافعي: لا، الطيب هو ما تستطيبه عرب الحجاز، يعني لا تستقذره ولا تستخبثه في الصدر الأول فيه، وهذا سيأتي له مجال. قال: ورزقكم من الطيبات، ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. ثم قال: هو الحي جل وعلا، ما سواه ميت، الأصنام ميتة، الذين تدعون من دون الله حتى لو كانوا صالحين أو أنبياء أو أولياء، أموات، أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، لكن الله هو الحي، الحياة الدائمة لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قال: لا إله إلا هو، كم تكررت في درس اليوم هذه العبارات وهذه الكلمات، تقرير تلو تقرير من كافة الطرق حتى لا يكون لأحد حجة. هو الحي، يعني هذا الذي يعبد لا ينام ولا ينبغي له أن ينام جل وعلا. لا إله إلا هو، قال فاء، الفاء للترتيب والتعقيب، فادعوه مخلصين له الدين، لا تلتفتوا لغيره البتة، قلبك لا يلتفت لغير الله البتة، لن ينفعك، قلبك يتوجه لله، أقم وجهك وقلبك للدين، أقم وجهك لله عز وجل، فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. ابن عباس يقول: إذا قلت لا إله إلا الله فقل الحمد لله رب العالمين. اجمع بين التوحيد والحمد، يعني ويأخذها من هذه الآية. ثم قال تعالى: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. قبل أن أبعث ومنذ أن ولدت أعرف أن هذا باطل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن هذا كله باطل، وذكرنا هذا في السيرة. وقال وهو صغير في رحلتي الأولى للشام، قال ما أبغضت شيئا أشد من بغضي للأصنام واللات والعزة. هذا وهو عمره 15 في رحلتي الأولى للشام، يقول ما أبغضت شيئا أشد من بغضي للات والعزة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبغض هذه الأشياء، لكن هنا نهي نهي بعد نهي، وهذا معناه مقام الرسالة. ولذلك قال لما جاءني البينات من ربي، يعني لما جاءت البينات من ربي وآمرني الله عز وجل أن أقوم في الناس مقام الرسل ومقام المحتسب مقام المنكر عليهم، نهيت أيضا وأمرت أن أنهى عن العبادة. قبل كنت أعرف أنها باطل ولكني ما أمرت، ما أرسلت، ما أوحي إلي، هذا معناه. وأمرت أن أسلم لرب العالمين الإسلام التام. لذلك كلمة الإسلام هي أعظم شيء وأحسن شيء، التوحيد هو جزء من الإسلام، كلمة التوحيد هو أصل الإسلام، التوحيد والإخلاص والتفريق، لكن الإسلام أعظم، إسلام الوجه وإسلام القلب وإسلام العمل. وأمرت أن أسلم لرب العالمين، أسلم له كل شيء، أسلم له قلبي واختياري ونيتي كل شيء. بعض الجهال سبحان الله يقولون إن المشرك يعذر بالجهل ويتتبع المتشابه، فيقول هنا انظر النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف يعني قبح الأصنام إلا لما جاءته البينات من ربه، وقال شوف انظر هذه الآية، إنه قال إني أنا ما حتى جاءني البينات من ربي. ليس هذا السورة من أولها إلى آخرها ترد على هذا الكلام، وتقرر أدلة التوحيد قبل الرسل، وتبين أن الرسل فقط جاءوا للتذكير والبشارة والنذارة. وهذه الآية كما ترون أمامه هو يتكلم عن مقام النبوة بعد ما قرر التوحيد بكل أدلته، قال وأنا الآن نهيت في نفسي وأمرت أن أنهاكم، أمرت أن أنهاكم عن عبادة غير الله، لأنه قد جاءني البينات من ربي، جاءني الوحي الآن، وأقمت مقام الرسل ومقام المحتسب والمنكر، وأمرت أن أسلم لرب العالمين. ثم آخر الآيتين قال هو الذي خلقكم من تراب، يعني صرف الآيات تصريفا عظيما، ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا، هذه درجات بني آدم، ومنكم من يتوفى من قبل الشيخوخة، ولتبلغوا أجلا مسمى، كل واحد له أجل مسمى. بعضنا يعني بعض بني آدم يموت في طور النطفة يسقط من بطن أمه، وبعضهم يسقط في طور العلقة، وبعضهم في المضغة، وبعضهم يسقط وهو طفل، وبعضهم أجله المسمى في الطفولة، يعيش سنتين ثلاث أربع ثم ينتهي أجله المسمى، وبعضهم قبل أن يبلغ الأشد، وبعضهم بعد أن بلغ الأشد، وبعضهم قبل الشيخوخة، وبعضهم بعد الشيخوخة، كل واحد له رقم أمامه لا يعلمه إلا الله، إذا بلغ هذا الرقم بالدقائق والثواني انتهت حياته، لأنه أجل مسمى. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. وهذا يكتب وهو في بطن أمه، رزقه وأجله كلها بالأرقام الدقيقة ما تختلف. قال ولعلكم تعقلون، هذا في إشارة إن اللي ما عقل التوحيد ما في عقل، أنه عديم العقل. بعد هذه الآيات العظيمة الذي لم يعقل التوحيد ويعقل البعث بعد الموت ويعقل ما ينفعه فليس عنده أدنى مسكة من عقل. قال الله عز وجل أمره بالصدع، يعني هذه الآية أمره أن يصدع بالنهي عن عبادة الأصنام، هذا معنى لما جاءني البينات من ربي، يعني الصدع. آخر آية قال هو، يعني الآيتين الأخيرات تبدأ بقوله هو الذي يحيي ويميت، هذا أيضا ما تكون إلا للإله الحق، الإحياء بيده والإماتة بيده. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما حاج النمرود حاجه أول شيء بهذه، لأن هذه ما يعني ما في أحد يستطيع يحيي ويميت إلا الله عز وجل، وهو المستحق العبادة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت. النمرود من جهله وحماقته قال أنا أحيي وأميت، إبراهيم عليه السلام ما أراد أن يسترسل معه فنوع له الأدلة، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فالله عز وجل يعني ذكر قبل قليل أنه هو الخالق، هو الرازق، هو ربكم، هو الذي خلقكم من تراب، يعني كل الأدلة السابقة، جعل الليل سكنا والنهار مبصرا، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، نوع. فهنا أيضا هو المستحق العبادة، هو الذي يحيي ويميت، يحيي القلوب ويميت، يحيي الأنفس، يحيي الأرواح، يحيي الأجساد ويميتها، يحيي الأرض ويميت، هو يحيي الحياة بيده والإماتة بيده، والناس ليس بأيديهم لا إحياء ولا إماتة، هم في غاية العجز العابد والمعبود من دون الله. الأمر الآخر أيضا تمام القدرة، تمام العلم وتمام القدرة، ولذلك قال فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذه تمام القدرة، لذلك هذا المعبود الحق واحد وقهار وعليم وقدير. وإذا قضى أمرا فإنما بالحصر والقصر يقول له كن، بكلمة كن يكون، سبحان الله العظيم، بكلمة كن يكون، وهذه تمام القدرة، القدرة التي لا يعجزها شيء. هذا يجعل له شريك؟ هذا تصرف العبادة لغيره؟ أن يؤفكون، أن يصرفون، أين ذهبت عقولهم؟ هذا كله توبيخ شديد لهم. ترى قريش تسمع، تسمع، حتى كانوا يتسللون لواذا بالليل ويسمعون الآيات، وتأخذ بقلوبهم وألبابهم، ويسمعون التوبيخ الشديد واستفزاز العقول وتحريك الفطر، لكن الهداية بيد الله عز وجل، منهم من اهتدى بعد ومنهم من مات على كفره، لكن هذه الآيات معجزة إلى قيام الساعة، وخاصة الحميم السبع فيها من تصريف الأدلة وإقامة الأدلة ما لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، وكلما اتسع علم العبد كلما كان أعظم نصيبا من فهم هذه الأدلة. نقف عند هذه الآية، نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى، ونحن في عصر الجمعة هذه الساعة المباركة المرجوة إن شاء الله بالخير، أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه من معانيه ما جهلنا، ورزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم اجعلنا من أهلك وخاصتك الذين هم أهل القرآن يا رب العالمين، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم اجعلنا من أمثل عبيدك وأقربهم إليك وأسرعهم في مراضيك، اللهم اجعلنا من أخص أوليائك ومن أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إلى البر والتقوى، اللهم خذ بقلوبنا ونواصينا إلى البر والتقوى، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، اللهم نسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، اللهم نسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، ونسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، وفقكم الله جميعا، وهذه اللحظات التي سلختموها من أعماركم في تدارس القرآن ستجدونها أحوج ما تكونون إليها، وستكون سبب بركة لكم في أعماركم وفي ذرياتكم وفي نياتكم بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.